واتقوا الله ولا تخزون. أي راقبوا الله أول ذلك، وإن كان ليس فيكم خوف من الله فلا تفضحوني في أضيافي وتنتهكوا منهم الأمر الشنيع. قالوا أولم ننهك عن العالمين، فقالوا له جوابا عن قوله ولا تخزوني فقط، أولم ننهك عن العالمين أن تضيفهم، فنحن قد أنذرناك، ومن أنذر فقد أعذر.